بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله وفقنا على حمده إياه، فله الحمد في الأولى والآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نرحب بفضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد السلام شويعب وبالمشايخ الفضلاء في اليوم الثالث من الدورة العلمية مدخل إلى المذهب الشافعي. ويوم بفضل الله بإذن الله عز وجل سيتكلم الشيخ عن الأصول والقواعد في الفقه الشافعي، فليتفضل مشكورا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبالأمس كان حديثنا عن ثلاثة مواضيع. تكلمنا عن مصطلحات مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن الكتب المعتمدة في هذا المذهب في كل طبقة من طبقاته، ثم تكلمنا أخيرا عن معرفة الراجح في هذا المذهب كيف يكون، وما هي ألفاظ الترجيح، وما هي الكتب المعتمدة في الترجيح على سبيل الإيجاز والاختصار بما سمح به الوقت من أمس. واليوم بمشيئة الله عز وجل سنتكلم أيضا عن ثلاثة مواضيع. سنتكلم عن الأصول عند الإمام الشافعي والشافعية، ثم سنتكلم بعد ذلك عن القواعد الفقهية والمراجع فيها والمؤلفات، ثم سنتكلم ثالثا عن المسائل التي انفرد بها هذا المذهب وما يتعلق بهذه المسألة من بعض الجزئيات المتعلقة بمسائل المفردات. نبدأ بأول مسألة وهي متعلقة بمسألة أصول الفقه عند الشافعي والشافعية، وفرقت بينهما لأن الحديث عن أصول الفقه عند الإمام الشافعي تختلف من حيث طريقة التصنيف عن ما هو موجود عند أصحابه بعد، كما سنشير له بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. والحديث عن أصول الفقه عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حديث له خصوصيته، وذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعد أول من ألف تأليفا منفصلا في أصول الفقه، وهذه المباحث لم يكن هو أول من تكلم فيها، وإنما هو أول من ألف فيها. إذ أصول الفقه هي موجودة في نفوس الفقهاء ومستقرة عندهم، ولذلك من عهد الصحابة رضوان الله عليهم وهذه القواعد مستقرة. وقد ذكر أبو حامد الغزالي في آخر كتاب المفهوم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينشغلوا بتفريع الفروع ولا بذكر المسائل المولدة ونحو ذلك، وسبب عدم انشغالهم بذلك أنهم رحمهم الله تعالى انشغلوا بتقعيد الأصول والقواعد. إذن فالصحابة رضوان الله عليهم قد استقرت عندهم قواعد أصول الفقه، وثبت عندهم كثير منها، وهي المتعلقة بكيفية الاستنباط، لأننا نفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. أن القاعدة الأصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم، وأما القاعدة الفقهية فهي التي يستنبط منها الحكم. إذا فالقاعدة الأصولية هي كيفية التعامل مع أدلة التشريع وكيفية استنباط الأحكام منها بواسطة هذه القواعد التي تسمى بالقواعد الأصولية. إذا فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعد أول من ألف في أصول الفقه، حتى يثبت عندنا أن غيره قد ألف قبله، كما ينقل ويذكر والعلم عند الله عز وجل أن محمد بن الحسن قد ألف، ولكن لم يصل كتابه ولم ينقل عنه أصلاً، يعني لم ينقل أحد عن كتاب معين لمحمد بن الحسن أو لجعفر الصادق في أصول الفقه، لم ينقل عن هذين الكتابين. فقد يكون الاسم له يعني موجود، ولكن المضمون قد يكون في فن آخر غير فن أصول الفقه. إذا المقصود من هذا أن الشافعي هو أول من ألف. الشافعي حينما ألف في أصول الفقه كتبه المعروفة ككتاب جماع العلم وكتاب الرسالة وكتاب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب فرائض الله عز وجل، وكل هذه الكتب في أصول الفقه هي مطبوعة، عندما ألف هذه المسائل في الحقيقة قعد تقعيدا لأهل الحديث، وكان من أجل ما فعله الشافعي رحمه الله تعالى أمرا أو ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه بيّن أدلة التشريع وما الذي يقبل منها وما الذي يرد، وذلك ألف كتابا في إبطال الاستحسان، وقال إن الاستحسان ليس دليلا، وله كلام ربما نشير له بعد قليل في قضية كيف قسم كتاب الاستحسان حينما تكلم في أوله أننا متعبدون بظواهر الأمور، ظواهر النصوص وظواهر الوقائع، وما يتعلق هذا الأمر سنشير له ربما بعد قليل. إذا أول أمر فعله الشافعي في مؤلفاته الأصولية أنه بيّن أدلة التشريع، عني ببيان أدلة التشريع ما هي وما المقبول منها وما المردود مما لا يقبل منها، فأثبت أربعة أدلة وهي الأصول وهي الكتاب والسنة والقياس عليهما، والقياس عليهما أي على الكتاب والسنة وما يتعلق بالإجماع. هذه أربعة أمور هي التي أثبتها الشافعي، قال هي أصل أدلة التشريع، وهذه الأمور حينما نص عليها الشافعي هي من الأمور التي قيل بعد ذلك إنه مجمع عليها، فإنه قيل المجمع عليه هذه الأمور أربعة، وزاد بعضهم دليل الخامس كما نعلم وهو دليل البراءة الأصلية، وهو استصحاب البراءة الأصلية، ليس مطلق الاستصحاب وإنما استصحاب البراءة العقلية الأصلية، هو براءة الذمة وإثبات الحكم الأصلي كالإباحة ونحوها. إذن هذا الأمر الأول الذي فعله الشافعي وركز عليه. الأمر الثاني أن الشافعي في كتبه بيّن ترتيب الأدلة، وهذه مسألة مهمة وهي مسألة ترتيب الأدلة، ومسألة ترتيب الأدلة هو من أهم الأمور للفقيه الذي يريد أن يبحثه في مسائل الأصول، لأن كثيرا من الاختلاف بين الفقهاء مرده إلى سبب تعارض الأدلة في ذهن الفقيه. إذا الأدلة لا تتعارض في حقيقة الأمر، لا يمكن أن تتعارض في الحقيقة، وإنما تتعارض في ذهن الفقيه والمجتهد. فحينما تتعارض هذه الأدلة في ذهن الفقيه أو المجتهد، فما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر منها؟ هنا يأتي دور العلم بالقواعد الأصولية. ولذلك فإن الشافعي بين ترتيبها وقال إن أعظم الأدلة وأولاها بالتقديم الكتاب، ثم السنة، ثم يأتي بعد ذلك القياس عليهما. ولذلك فإن هذا الترتيب فيه جزئيات متعلقة به، ليس ترتيبا فهكذا حسب، هذا الترتيب له ثمرة. فعلى سبيل المثال أن من ثمرة تقديم القرآن على السنة أن الشافعي رحمه الله تعالى نص في كتاب الرسالة، وهو مذهب كثير من أهل العلم وهو مشهور مذهب الحنابلة وغيرهم تقي شيخ تقي الدين، أن السنة لا تنسخ القرآن أبدا، لأن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالسنة منزلتها دون القرآن، فالسنة لا تنسخ القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، والسنة تنسخها السنة وينسخها القرآن لأنه أولى منها وأعلى درجة. إذا فمسألة ترتيب الأدلة ليس مجرد كلام يقال، بل إن له ثمرة واضحة وبينة وجلية في قضية معرفة استنباط الأحكام وتقديم الأدلة. ولذلك فإن كثيرا من الفقهاء قبل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كانوا يرتبون الأدلة بخلاف ترتيب الذي مشى عليه الشافعي. فعلى سبيل المثال فإن الحنفية لهم ترتيب معين، فيرون أن الحديث لا يعمل به في أمور معينة، فأبو زيد الدبوسي مثلا في كتابه في تقويم الأدلة بيّن أن الحديث يرد بأربعة أشياء، منها مخالفته للعقل أو مخالفته، ذكر أمور أربعة التي رد عليها السمعاني في قواطع الأدلة، فيذكر أمور أن يرد بها الحديث. فنقول هذه الأمور الأربعة يجب أن لا تقول، لذلك السمعاني بنى كتابه في قواطع الأدلة على كلام الشافعي وكلام طريقة الحديث المتقدمين في الأصول، ورد على هذه الأمور الأربعة. مالك مثلا يرى أن الحديث لا يعمل به مثلا إذا خالف الراوي ما رواه، في حديث ابن عمر حينما يخالف الراوي ما رواه لا يعمل به، فيرى أنه يرد العمل بالحديث لفعل راويه وهو الصحابي، أو لمخالفته لعمل أهل المدينة، وهو متعلق أيضا في حقيقة الأمر لما رواه أهل المدينة. فترتيب الأدلة هنا فرد الحديث لأمر آخر، فبين الشافعي رحمه الله تعالى أن هذه الأمور التي ترد بها الاستدلال بالحديث أنه غير صحيح، فهو رد للأعلى بالأدنى، وهذا غير مطلوب. إذا فمن أهم الأغراض التي سعى لها الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه في الأصول بيان ترتيب الأدلة وما المقدم منها وما المؤخر. ومسألة ترتيب الأدلة مهم جدا، ولذلك عندنا مباحث أو مبحث مهم جدا في أصول الفقه وهو مسألة التعارض. عندما تتعارض الأدلة فما الذي يقدم منها؟ طبعا هناك قواعد التعارض كثيرة جدا جدا، جمعها جمع من الباحثين حفناوي والبرزنجي وغيره، وقبل ذلك العلائي في تعارض الأقوال والأفعال، وهكذا جماعة وأبو شامل كتاب أيضا في التعارض. فالمقصود من هذا أن الشافعي إذا الأمر الثاني الذي عني فيه في كتب أصول الفقه التي ألفها ما معرفة ترتيب الأدلة. الأمر الثالث الذي عني به الشافعي عناية بينة جدا وهو ما يتعلق بكيفية الاستنباط من النصوص، وهو الذي يسميه المتأخرون بدلائل الألفاظ، يسميه بدلائل الألفاظ. ولذلك عقد الشافعي في كتاب الرسالة كتابة البيان، أكثر من كتاب، البيان الأول والبيان الثاني، فبين المجمل والمبين، وبين كيفية المطلق والمقيد، وكيفية العام والخاص، العام في الأفراد والإطلاق في الأوصاف. فتبينه لهذه الأمور ركز عليها، وهي دلائل الألفاظ، سميت بعد ذلك دلائل الألفاظ، وعني بها عناية بينة، وبيان أنه أن العمل بالمقيد ليس نسخا للعمل بالمطلق، وكذلك العمل بالخاص ليس نسخا للعمل بالعام، فلا يكون إلغاء له، بل هو في الحقيقة إعمال من نصين. ومثل هذه القواعد المهمة التي لا يستغني عنها باحث. إذا الأصول التي عني الشافعي بتبيينها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة غالبا، وهي قضية بيان الأدلة وبيان مراتبها وبيان دلائل الألفاظ منها وكيف تستنبط الأحكام. ولذلك إذا قرأت في كتاب الرسالة تجد فيه أمورا كثيرة من الحديث عن العربية والعناية بها وأهميتها، وهذا يدلنا على أصل عظيم قلت قبل، أن المرء في الشريعة لا يمكن أن يكون مجتهدا إلا أن يكون عالما بالعربية، وهذا شرط أطبق الفقهاء على النص عليه، وأقال الشافعي وأقال الشاطبي في تقرير هذا الأمر، حتى أنه بعد ذلك ألفت مؤلفات مفردة في بيان أن كثيرا من الأحكام الشرعية هي مخرجة على قواعد لغوية. ومن أول من تكلم عن ذلك وشهر عنه كسائي في القصة المشهورة عندما تناظر مع محمد بن الحسن الشيباني، فقال له محمد بن الحسن الشيباني: إنك تزعم أنه ما من حكم فقهي إلا ويمكن أن يخرج على قاعدة لغوية، فأين هذا الحكم في القواعد اللغوية؟ قال ما هو؟ قال: أن من نسي سجود السهو أنه لا يسجده بعد ذلك. نحن نعلم أن سجود السهو انتهاء السلام أو بعد السلام ما لم يطل الفصل، عند من يرى السجود السهو أنه يكون بعد السلام بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فسجد بعد السلام. فقال: أين أن النساء سقط عنه؟ قال: إن هذا مأخوذ، والكسائي رحمه الله تعالى، إن هذا مأخوذ من قاعدة اللغوية: إن الصغير لا يصغر. إذا يعني أن كثيرا من المباني والأحكام الشرعية مبنية على قواعد لغوية، ولذلك ألفت كتب كالصعقة الغضبية على ممكن العربية الطوفي، وكتاب زينة العرائس للشيخ يوسف بن عبد الهادي بن المبرد، ومثله الكواكب الدراري لعبد الحليم عبد الرحيم الإسنوي، وغيرها من الكتب التي بنت كثيرا من الفروع الفقهية على قواعد اللغة العربية. إذا فالعناية بالعربية مهم جدا، وهذا الذي من أول من نص عليه وعني به ونبه له الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذا ملخص ما قلته سابقا أن الشافعي هو أول من ألف في أصول الفقه، وكانت طريقته في تأليف أصول الفقه أنه عني بثلاثة أمور: بيان الأدلة وترتيبها، وبيان كيفية الاستنباط منه وهو ما يسمى بدلائل الألفاظ. والشافعي رحمه الله تعالى في كتاباته في أصول الفقه بين ما أخطأ فيه من قبله، وبين ما خالف فيه من قبله، سواء من طريقة مالك وأصحابه من أهل المدينة أو من طريقة أهل الكوفة، ويسميهم ويرد عليهم ويبين عليهم شيئا كثيرا، ولذلك لهم نظرات في كتبه. طيب، ننتقل بعد ذلك، بعدما ذكرنا منهج الشافعي وما الذي فعله في كتبه في أصول الفقه، ننتقل لمسألة ثانية، وهي: ما هي كتب الشافعي رحمه الله تعالى التي ألفها؟ أنا أقول الشافعي ولا أقول الشافعي، لأني سأنتقل بعد قليل للشافعي. ما هي كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى التي ألفها في أصول الفقه؟ للإمام الشافعي عدد من كتب أصول الفقه، منها وهو أجلها وأعظمها كتابه الذي ألفه في أول عمره ثم أعاد فيه وزاد، وهو كتاب الرسالة، الرسالة ألفها باستكتاب من الإمام المعظم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى بغداد. فإن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى وقد يعني توفي من قبل الشافعي عرف قدر هذا الإمام العظيم، فأرسل إليه رسالة بأن يكتب له يعني أمورا تتعلق بأصول الفقه، فكتب له هذه الرسالة فأرسلها إلى العراق، ثم بعد ذلك زاد فيها ونقص. ولذلك يوجد في الرسالة يكون دائما يكون في الرسالة القديمة وفي الرسالة الجديدة في بعضها زيادات ونصوص ليست في الثانية، ولكنه زاد بعد ذلك فيها ربما ونقص. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، حتى قال المزني إني قرأته 50 مرة، ما قرأته مرة إلا وجدت فيه علما لا يوجد قبل ذلك. ولذلك هذا الكتاب حقيقة كتاب عظيم جدا، وحري بطالب العلم أن يعنى به، يعنى بهذا الكتاب. فقد أثنى عليه الأئمة وأثنى عليه علماء الحديث في ذلك الزمان كعبد الرحمن بن مهدي والأئمة الكبار المزني وغيره من أجلة العلماء المسلمين رحمه الله تعالى، أثنوا على هذا الكتاب. وهذا الكتاب حقيقة يستحق العناية والإقراء والنظر فيه كثيرا جدا، ومعرفة كيف رحمه الله تعالى أبدع في تأليف هذا الكتاب، وإبداعه في كونه أول من ألف جمع هذه الفكرة هو رحمه الله تعالى، كما أن الشاطبي مثلا على سبيل المثال إبداعه أنه هو أول من ألف في أصول الفقه على هذه الطريقة. لا الشافعي ولا الشاطبي أتيا بشيء جديد، هو أمر مستقر في نفوس الفقهاء، وإنما هم أفصحوا عنه وتكلموا به وأبرزوه ونظموه وركبوه بهذه الطريقة، فهي قضية في العرض وليس شيئا ابتدعه هو، ابتدع تأليفه، لكنه الأمر مستقر في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من فقهاء المسلمين، ولكنه أبرزه ومحصه وبين الخطأ في هذه المسألة. إذا من أجل الكتب كما قلت لكم قبل قليل الأول الرسالة. هناك كتاب آخر للشافعي أيضا مطبوع اسمه الجماع العلمي، وهو كتاب جميل تكلم فيه أيضا فيما يتعلق بترتيب الأدلة، في ترتيب الأدلة وعني بقضية ترتيب الأدلة والعناية بما يتعلق بدلائل الألفاظ بالخصوص. من كتب الشافعي أيضا مهمة أن له كتابا باسم إبطال الاستحسان. في هذا الكتاب عني أولا ببيان الأصل عنده وعند علماء الحديث عموما، وهو قضية التعبد لله عز وجل بالظاهر. وقوله إن نتعبد لله عز وجل بالظاهر ليس معنى ذلك أنه يعني يرى التعبد بظواهر النصوص فقط، بدليل أنه يعمل القياس، بل فقهاء المسلمين جميعا يعملون القياس بلا استثناء، جميعهم في ذلك الزمان كانوا يعملونها، ولم يأتي عن أحد من أهل العلم إنكار ما جعل الإمام أحمد في رسالة عبدوس لذلك أنه قال ولا نرى القياس في السنة، ليس يقصد القياس في الأحكام الشرعية، وإنما يقصد أنه لا ولا قياس في السنة، أن المراد بالسنة ما يقابل البدعة. فالأمور الخبرية، الأمور الخبرية المتعلقة بالأمور الإلهية كأوصافه جل وعلا وأسمائه وما يتعلق بالمغيبات السابقة أو اللاحقة لا يجري فيها قياس، فلا يجري القياس في أسمائه وصفاته، ولا يجري الاجتهاد فيما أخبر عنه سبحانه وتعالى. هذا المراد، لأن كتاب أصول السنة التي ألفها برواية عبدوس بن مالك إنما هي في السنة بمعنى ما يقابل الاعتقاد، ما يقابل البدعة وهو الاعتقاد، وليست السنة التي هي مصدر من مصادر التشريع. ولذلك فإن كما قلت لكم بالأمس أن أكثر خطأ العقلاء إنما سببه الاشتراك في الألفاظ، فأحمد لم ينكر القياس، ولذلك من قال إن عنده رواية وإنكار القياس وعدم العمل به لا صح، وإن كان ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين في المسائل الأصولية. فالمقصود من هذا أن الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب إبطال الاستحسان في أوله، في أول هذا الكتاب الذي فعل ذكر أنهم يتعبدون بالظاهر، أي أن الأصل عندنا نصوص الكتاب والسنة، وهذا يدل على تعظيم الوحيين وإجلالهما وتوقيرهما وتقديمهما على كل ما عدا ذلك من الاجتهاد، وأن كل قياس، وأقصد بالقياس ليس قياس العلة فقط وهو إلحاق أصل بإلحاق فرع بأصل لاتحادهما في العلة، لا، وإنما أقصد قياس العلة وقياس الشبه وقياس المناط الذي يسمى بتحقيق المناط هو القاعدة الكلية، وهو الذي يسمى قياس الأصل والوصل والفصل، وأن كل قياس واجتهاد يخالف الكتاب والسنة أنه ملغي ومباطل. هذا هو مراد الإمام الشافعي. نعم بعض الناس مثل الشيخ محمد بن زهرة لما قرأ مقدمة الاستحسان قال إن الشافعي كان يرى طريقة الظاهرية في أول أبره أو نحن ما قال أبو زهرة نقول هذا غير صحيح، بل إن الاستدلال بالظاهر مسلك في الاستدلال هو طريقة فقهاء الحنف جميعا، الشافعي ومالك وأحمد حتى كثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بذلك بعد طحاوي يستدلون به، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه شغلوا بتوريد المسائل بالتوريد، ذكر ذلك الغزالي في آخر المنخول، وهذا المنخول سأتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل وما هي ميزاته. المقصود من هذا كله أننا نعرف أنه في هذه المقدمة ثم بعد ذلك تكلم عن الاستحسان وعن أنه باطل. طيب أنا أريد فقط هنا في قضية الاستحسان مسألة قصيرة جدا. الشافعي جاء عنه إبطال الاستحسان في كتاب كامل، وشدد على من قال بالاستحسان وأن الاستحسان إنما هو قول بالهوى، ومع ذلك جاء عنه نصوص أخرى أنه عمل بالاستحسان، فكيف يكون ذلك كذلك؟ نقول إن هذا مثل ما قلت قبل قليل هو من باب الاشتراك أو التواطؤ إن شئت، وذلك أن الاستحسان الذي أنكره هو غير الاستحسان الذي أعمله، وقد قرر ذلك جمع من المحققين ومن أحسنهم الشيخ تقي الدين في كتابه قاعدة الاستحسان، ففي هذه القاعدة حاول أن يجمع بين قول من أنكر الاستحسان وأثبته وهو أحمد والشافعي، وقال إنه باستقراء نصوص هذين الإمامين، يقصد الشافعي وأحمد الإمامين أنفسهم دون أصحابهم، أن الذي أعملوه هو ما يسمى بتخصيص العلة، تخصيص العلة هذا هو الاستحسان الذي أعملوه وقالوا به، ويقول آخذ بكذلك استحسانا أي بمعنى تخصيص العلة، فعلى سبيل المثال تخصيص العلة بمعنى أنه يقول أعمل هذه القاعدة إلا عند وجود الحاجة مثلا، هذا الحال ما تخصيص العلة، هذا الذي أعمل، وما عدا ذلك فإن القول الاستحسان سواء قيل إن الاستحسان هو ما ينقدر في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه طبعا لا شك أنه يعني غير مقبول، فلا بد من معرفة الدليل والحجة، كما أن الاستحسان هو معارضة القياس بقياس آخر أيضا غير مقبول مطلقا على هذا المعنى، بل لا بد أن يكون القياس مضطردا، وتكلمنا بالأمس عن طريقة الخراسانيين والبغداديين من الشافعية، لأن الخراسانيين أهل طرد والخراسانيين أهل تأثير وعناية بالمناسبة بين العلة والمعلول والحكم. هذا ما يتعلق بكتابه الشافعي الثالث هو إبطال الاستحسان. بقي له كتابان أذكرهما بسرعة، وهو الكتاب الرابع ويسمى بيان فرائض الله، بيان فرائض الله عز وجل، والكتاب الخامس صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكتب الخمسة كلها مطبوعة بحمد الله عز وجل. وهذا الكتاب بين فيه الشافعي أمرين، الأمر الأول بين الأصل في الاستدلال أنه الكتاب والسنة، وأن الأصل لطالب العلم أنه إنما يرجع في الاستدلال إليهما، وأن ما عداها من الأدلة لا بد أن ترجع إليهما، فالإجماع لا يمكن أن يكون إجماع إلا وقد انبنى على هذا الكتاب، على هذين الأصلين وهو الكتاب والسنة. والأمر الثاني أن القياس لا بد أن يكون عائدا على واحد من هذين الاثنين، لا بد أن يكون أصل القياس سواء كان مناقا أو شبها أو علة، لا بد أن يكون مرده أحد هذين الأصلين، لذلك يقول والقياس عليهما أي على الكتاب والسنة أو ما دل عليه الكتاب والسنة. ثم بين أيضا في هذين الكتابين مسألة الترتيب، فقد عني بالترتيب بين الكتاب والسنة وكيفية أن السنة مبينة و أنه لا يمكن أن تتعارض السنة مع الكتاب مطلقا، لا يتعارضان إلا أن يكون نسخا، وتكلم عن النسخ وبين يعني كيفيته. هذه كتب الشافعي الخمسة فيما يتعلق في التأصيل، وله كتاب سادس مهم جدا وهو بديع في قضية التطبيق على قواعده، وهذا التطبيق هو اللي يسمى من صح التعبير بالتخريج، وكتابه السادس هذا كتاب جميل اسمه اختلاف الحديث، فإن كتابه باختلاف الحديث ذكر، نحن قلنا إن الشافعي عنده ثلاثة أمور، الترتيب وبيان ما الذي يفعل عند التعارض، ما يتعلق بالتعارض، قلنا أدلة أو شرحنا بيان الأدلة وبيان الترتيب، ومن فائدة الترتيب ما يفعل عند التعارض، فبين في كتابه اختلاف الحديث أنه إذا تعارض حديثان أو حديث وآية فكيف يجمع بينهما، هذا الذي أراد أن يفعله في كتاب اختلاف الحديث، وهذا الكتاب كتاب الحقيقة بديع أبدع الشافعي في مبنى كل كتبه رحمه الله تعالى، ولذلك يعني إسحاق بن راهويه عندما سعى للحصول على كتب الشافعي لمعرفته قدرها. فكتاب اختلاف الحلية هذا كتاب جديد ورائع، وفيه من التطبيق لكيفية التعامل مع النصوص وتطبيق هذه القواعد الأصولية التي ذكرها رحمه الله تعالى في الجمع بين الأدلة وترتيب الأدلة وبيان الصحيح منها والزائد في هذا الكتاب وهو اختلاف الحلية. فتستطيع أن تصنف هذا الكتاب كتابا أصوليا، وتستطيع أن تصنف هذا الكتاب كتابا حديثيا لأنه فيه حديث فيه أحاديث مسندة، وتستطيع أن تصنفه أيضا كتابا فقهيا لأنه يبين لك الحكم المستنبط من الحديث. ولكنه الأقرب أن يصنف يعني باعتبار ما نتكلم الآن عن الأصول، نصنف هنا باعتبار الأصول الحديث تطبيق القواعد الأصولية. إذا عرفنا الآن أول شيء وهو ما يتعلق بكتب الشافعي، كيف ما الذي ألفه بالأصول مما وجد منها الآن، وما الذي قصده من كتبه، وما يتعلق بتطبيقه لهذا الأمور. وغالبا أن كلام الشافعي كان حال منتج لأن كان يعيد النظر في كتبه كما قلنا في الرسالة أنه أخرجها أكثر من إخراج، ولذلك فإن كلامه في هذه الكتب الخمسة الأول والسادس الاختلاف متشابه، ليس متشابه أنه نفس النص، وإنما يكون في بعضها مبسوطا وفي بعضها موجودا. ففي أشياء بسطها في الرسالة وأجملها في غيرها، وفي أشياء أجملها في الرسالة وبسطها في غيرها. ولذلك لا غنى لأحد عن الجمع بين كتب الشافعي الأصول الخمسة هذه، لا غنى، لا بد أن تقرأ الجميع في الأبواب المتعلقة بها، كله في الباب الذي يختص به، ففيها يعني جمع لكلام الشافعي في هذه المسألة. الشافعي حينما ألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وهذه الكتب، سار بعض أصحابه على طريقته. شوف، سار بعض أصحابه على طريقته، وذلك الذين جاءوا بشرح الرسالة. فجاء الصرافي مثلا وأبو محمد الجويني والطفال الشاشي وجماعة فشرحوا الرسالة للشافعي رحمه وتعالى. وهذه الشروحات غالبا للأغلب لم يسلمها، وسمعت أن شرح الرسالة للصرافي موجود في تركيا لكن لم يعني تحقق ذلك. هذه الشروح في الغالب أنها تكون على طريقة الشافعي رحمه الله تعالى، لأن بعد ذلك حدث هناك تغير في كتب أصول الفقه وسأشير له بعد ذلك، حدث تغير في كتب الأصول. فالشافعي رحمه الله تعالى والمتقدمون من أصحابه ساروا على طريقته في الشرح، وهؤلاء غالبا يكونوا من المتقدمين. أول تغيير كان في كتب أصول الفقه كان بسبب رجل أو يعني ينسب له هذا التغيير، نسب له الشيخ تقي الدين وجماعة من المحققين الذين عنوا بتاريخ أصول الفقه، وهو القاضي أبو بكر الباقلاني. والباقلاني هذا تنازعه الشافعية والمالكية، أهو شافعي أم مالكي؟ والتحقيق أنه مالكي المذهب، هو بغدادي ولكنه مالكي المذهب. أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى ألف كتبا منها كتاب له اسمه التقريب، التقريب والإرشاد، وهذا الكتاب طبع مؤخر، مو مؤخر، من 10 سنوات أو أكثر. الباقلاني الحقيقة بدأ في تغيير أصول الفقه والتأليف في أصول الفقه. لماذا؟ يقول الشيخ تقي الدين إن أول من أدخل علم الكلام في أصول الفقه هو الباقلاني. أبو بكر الباقلاني هو أول من أدخل علم الكلام في أصول الفقه. غالباً كان علم الكلام له كتب له مستقلة به، كتب مستقلة متعلقة بعلم الكلام، سواء كانت متعلقة في المعتقد وما يتعلق به أو في غيرها. لكن أصول الفقه إدخال علم الكلام فيه، ذكروا أن أول من أدخل الحجاجة في علم الكلام في أصول الفقه إنما هو أبو بكر الباقلاني. ولذلك تأثر بأبي بكر الباقلاني طبعا، وبعض المعتزلة أشير عن بعض القريب المعتزلة، وأول من ألف أو من أوائل من ألف منهم القاضي عبد الجبار في كتابه أو كتبه كالمعتمد أو العهدة أو العمد أو العهدة وغيره، تأثر بهم من بعده حتى غلب أسلوب هذين على من بعده. واضح كلامي الآن؟ ولذلك أصبح الذين بعده مؤلفون تسمى طريقتهم بطريقة المتكلمين، تسمى بطريقة المتكلمين، وبعضهم يقول هي طريقة المتكلمين، وبعضهم يسميها بطريقة الشافعية، وسموها بطريقة الشافعية الحقيقة لأن الأكثر ممن ألف فيها هم من الشافعية، وليس معنى قولنا إنها طريقة الشافعية أنها طريقة الإمام الشافعي أبدا، فليست هذه طريقة الإمام الشافعي، وإنما سميت عند بعض الناس بالطريقة الشافعية لأن أكثر من ألف في أصول فقه الحق بعد الباقلاني أغلبهم وأكثرهم كانوا من فقهاء الشافعية، جويني، الرازي، الغزالي، وكتبهم هي العمد في هذا الباب، سنشير ببعض أسمائها بعد قليل. ولذلك من الخطأ أننا نقول إن طرق التأليف في أصول الفقه طريقان، طريق المتكلمين تسمى بطريقة الشافعية وطريقة الحنفية فقط، نقول غير صحيح. أين تجد كتاب الرسالة للإمام الشافعي وما سار على طريقته مثل شروحاته مثل قواعد الأدلة للسمعاني؟ هل تصنفها في داخل في علم الكلام؟ والشافعي أشد الناس في علم الكلام، له من ذم الحديث في علم الكلام الشيء الكثير. إذن في الحقيقة أن الطرق ثلاثة، طريقة أهل الحديث التأليف ومن أجل كتبهم طريق كتاب الشافعي ومن سار على طريقة كالسمعاني وغيره، ولكن السمعاني في مقدمتهم قال وجعلتها على طريقة أهل الحديث، والطريقة الثانية طريقة الحنفية، والطريقة الثالثة في التصنيف. أقول في التصنيف، ليس معنى ذلك أن النتائج تكون مختلفة، قد تكون متفقة وقد تكون مختلفة، والطريقة الثالثة في التصنيف طريقة المتكلم. إذن يجب أن نقول أن الطرق ثلاثة ليست طريقين فقط، وكان أول يعني من ألف الطريق الثاني وهو طريقة المتكلمين فيما وصل، وقد يكون ربما لم يصل ما هو قبله، هو أبو بكر الباقلاني. ولذلك ذكر الشيخ تقي قلت لكم أنه أول من أدخل علم الكلام في كتب أصول الفقه. طيب الباقلاني أبو بكر الباقلاني بدأ في طريقة قلنا أدخل علم الكلام. ما معنى أدخل علم الكلام؟ معنى قولنا أنه أدخل علم الكلام في أصول الفقه مسألتها، المسألة الأولى أي أنهم بدوا الأحكام على البراهين والأدلة الكلامية، بنوها، لم يبنوها، شوف عبارتي، لم يبنوها على الفروع الفقهية كما هي طريقة الحنفية، ولم يبنوها حقيقة على الأدلة الشرعية كما فعل الشافعي. نعم هناك دمج بين الطريقتين لا شك، كما سأذكر بعد قليل في كلام طريقة الشيرازي عن إسحاق في التبصرة، طريقة الشيرازي من أجمل الطرق الحقيقة، أبو إسحاق حينما جمع بين الطريقتين في كتاب التفسير وفي غيره. طبعا ثم بعد ذلك ما بعده أصبح هناك تمازج حتى بين الحنفية، جمعت بين الكتب هذه المذاهب الثلاثة والطرق الثلاثة المتقدمة للتأليف، دمجت بعد ذلك فأصبحت طريقة واحدة. لكن أتكلم عن أوائل التأليف. إذا السبب الأول سميت بأنها طريقة المتكلمين أو تسمى بطريقة الشافعية لأن أكثر من ألف فيها الشافعية، وليس معنى أنها طريقة الشافعي أنهم بنوا الآراء الأصولية على الحجاج والبراهين الكلامية. وإذا تجد في الأدلة شيء كثير منها، ما أحتاج أنك مثل لكم الأمثلة في الأدلة مليئة بها. الأمر الثاني أنهم أدخلوا في علم أصول الفقه مباحث كلامية لا تعلق لها بالفقه، وإنما مباحث كلامية، مباحث عقدية بحتة، فجعلوا تزاوجا بين هذه المسألتين. وذلك كثير من العلماء ذكر مسائل منفصل بينها، منهم الشيخ عبد القادر العروسي حفظه الله عز وجل حينما ألف كتاب المسائل المشتركة بين علم العقيدة وأصول الفقه. هناك حشو كثير أدخل في أصول الفقه، من هذا الحشو المباحث الكلامية، ومنها بعض المباحث اللغوية، ومنها المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد، وهذا يسمى حشو أصول الفقه. حشو لأن المباحث ليست متعلقة بالأصول، وإنما حشو يعني حواشي تجعل بجانبها. إذا عرفنا هذه الطريقة وهي طريقة أبي بكر الباقلاني. طيب الباقلاني هذا من تلاميذه إمام الحرمين الجويني، وإمام الحرمين الجويني ألف كتابا عظيما وهو الحقيقة من أعظم كتب أصول الفقه، كتاب عظيم جدا جدا، وهو كتاب البرهان. طبعا من ذا الذي ترضى سجياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معالمه، ما في كتاب إلا وفيه استدراكات. لمن من إشكالات البرهان أنه يستدرك على الشافعي في الرسالة، بل ربما يعني قيل انه قد يعني اشار باستحقار قوله في مساله القياس، وقد ذكر بعض الشراح ان هذا كلام الشافعي في الرساله، يعني ما يجزم بهذا الامر، يعني قال كيف يقال ذلك مع ان اللي قالها الشافعي ربما جهلا من صاحب من الجويني، لكن كتاب عظيم جدا، وله شرح جليل للابياري المالكي، وقد طبع الحمد لله عز وجل مؤخرا شرح الابياري، وفيه نكت لا توجد في غيره، لا في البرهان ولا في شرح الأبياري، طبع مؤخرا في أربع مجلدات، وهو مالكي شرح كتابه يعني البرهان الشافعي، والبرهان جزء كبير منه مبني على كتاب ماذا؟ التقريب لأبي بكر الباقلاني. فأصول الفقه، طريقة المتكلمين، المذاهب بعضها يأخذ من بعض، يأخذون من بعض في هذه المسائل. ولذلك سأتكلم بعد قليل أن هناك انفصال حدث بين أصول الفقه وبين الفقه، سنشده بعد قليل. إذن الجويني أخذ من البرهان كثيراً، الجويني في البرهان استفاد كثيراً كما ذكر كثيراً من استقرأها في هذا الكتاب، وليس هذا استقرأ مني، أنه أخذ كثيراً من التقريب لشيخ أبي بكر الباقلاني. أيضاً ممن أخذ من التقريب واستفاد منه نوعاً ما، سنفرد الحديث عن هذا الكتاب، الغزالي في المستصفى استفاد كثيراً من هذا الكتاب. طيب، إذن هذا المسلك الأول من المتكلمين، وهم الذين عنوا بالتكلم. طبعاً المتكلمون يقول إنهم نوعان الذين كتبوا في الأصول، بعضهم كان من الأشاعرة كأبي بكر الباقلاني ومن تبعه، وبعضهم كان من المعتزلة، ومن أول من كتب القاضي عبد الجبار في العمد أو العهدة، وهما كتابان قيلنا كتاب واحد، والقاضي أبو الحسين البصري المعتمد ومطبوع طبع قديما في الجامعة الأمريكية في بيروت، طبعهم بالبدان الأخمان، ولكنها أظن ناقص بعض الشيء. المعتمد لأبي الحسين البصري ومطبوع موجود ومشهور. هؤلاء معتزلة، ثم أصبح أصول الفقه مجالا للرد بين المعتزلة وبين المتكلمين في هذه المسألة، وأغلب من رد على المعتزلة كانوا من الشافعية، وذلك سميت طريقة الشافعية كما ذكرت لكم قبلها. المستصفى، خلينا نتكلم عن المستصفى الذي سأذكر الآن، أحاول أختصر الوقت، المستصفى الساعة 10 الآن عندنا القواعد المهمة. المستصفى في الحقيقة أحدث تغيرا في كتابات أصول الفقه. المستصفى غير في كتب أصول الفقه، ومما أحدثه الغزالي في هذا الكتاب، يعني أتى به وغيره، أنه أول من أدخل علم المنطق في أصول الفقه. يقول أن أول من أدخل علم المنطق في أصول الفقه هو الغزالي في المستصفى، وذلك ذكر في أوله المقدمة المنطقية التي تبعه عليها بنصها الموفق القدامى في الروضة، حتى أنكر عليه بعض أصحابه هذه المقدمة فحذفها. يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية، يقول وأول من ذكر الحجاج المنطقية، شوف فرق بين الحجاج المنطقية والحجاج الكلامية. المنطقية المبنية على أرسطو وكلام أرسطو وأفلاطون وغيره، أول من أدخل الحجاج المنطقية في علم أصول الفقه وجعلها من المباحث الأصولية هو الغزالي في المستصفى فقط، طبعا دون باقي كتبه الأخرى. سأمشي ثواني، سأمشي هذه الجزئية وأمشي معي في الدين. لا، علم الكلام يختلف، لأن علم الكلام يتعلق بالحديث عن الإلهيات وعن الأمور المبنية على العقائد، بينما المنطق هو في الحقيقة طريقة في الحجاج كالمقدمتين الصغرى والكبرى والنتيجة، طبعا هذه من الأصول. فعلم الكلام أوسع، لا اختلفها في فروقات بينها، في قضية الضرر منها وفي قضية طريقة التعبير فيها. ولذلك طبعا لما دخل بعد ذلك علم المنطق الكلام أصبحوا يقولون، بعض الناس ألف قال الضروري في أصول الفقه وجعلها مقدمات منطقية، مع أن الشخص لا يحتاج شيئا من مقدمات معرفة أصول الفقه، الشافعي ما ذكر ولا مقدمة منطقية. طبعا الغزالي أتى بالتطوير في قضية عندما أدخل الحجاج المنطقي في أصول الفقه بالمقدمة في غيرها. هذان الكتابان هما البرهان للجويني والمستصفى للغزالي، في الحقيقة أنهما من أهم كتب أصول الفقه، وغالب من أتى بعده اعتمد على هذين الكتابين البرهان والمستصفى. وقلت لكم أن هذين الكتابين مأخوذان في الأساس، طبعا ما في شك هما عالمان، بل من أجلة العلماء، هذا الاثنان من أجلة العلماء، ليس مجرد نقل، وإنما العلوم الإنسانية بعضهم يبني على بعض. وهذان الكتابان استفادا في الترتيب وفي الحجاج وفي غيرها من كتاب أبي بكر الباقلاني وهو التقريب. ولذلك عندما قال الشيخ تقي الدين إن أول من ألف في هذا علم الكلام وأدخل علم الكلام في أصول الفقه أنه أبو بكر الباقلاني، صدق، لأن من بعده بنى على كلامه وذكر ترتيبه واستفاد من فائدة كبيرة جدا، ويقولون من أبو بكر الباقلاني كثيرا، حتى أن في علم أصول الفقه إذا قالوا أبو بكر وسكتوا فيعنون بأبي بكر الباقلاني، لأن الأصل بل إنهم إذا قالوا القاضي في أصول الفقه يقولون يعنون به الباقي اللالي، لأنهم في الحقيقة من يعني كتابه التقريب يعتبر من الكتب الكلاسيكية صح التعبير، يعني التي هي من أهم الكتب الأساسية التي يرجع لها، لأن من أوائل الكتب التي كتبت، جاءت بعدها ابن برهان والمستصفى وبدا من بعدهم عليها. إذن هذا الكتابان هي التي اعتمد عليها من بعدها، البرهان والمستصفى. المستصفى بنيت عليه كتب كثيرة بعدها من سائر المذاهب، الشافعي، المالكية، جاء الغزالي، عفوا جاء ذو الرشد الحفيد، فاختصر المستصفى اختصارا بديعا، وهو كتاب مطبوع باسم الضروري في أصول الفقه، رائع جدا. وذو الرشد مبدع في التأليف، ذو الرشد هذا أوتي ملكة في التأليف عجيبة، بداية المجتهد أبدع فيه، الضروري واختصار للمستصفى أبدع فيه. جاء الموفق بن قدامة واختصر المستصفى، اختصر المستصفى وخصره في كتاب المشهور بروضة الناظر وجنة المناظر. فهذا المستصفى كل العلماء من جميع المذاهب استفادوا منه واختصروه أو بنوا عليه. جاء بعد ذلك كتاب مهم اعتمده من بعده. أنا يهمني هنا أن تعرف ترتيب الكتب كيف جاءت. وهذا الكتاب الذي جاء هو كتاب المحصول للفخر الرازي. والرازي اعتمد في كتاب المحصول على أربعة كتب. الكتابان الأولان الذي ذكرناهما قبل قليل وهما كتاب البرهان والمستصفى، جمع بين البرهان لإمام الحرمين والمستصفى لأبي حامد الغزالي، فجمع بينهما وأضاف لهما كتابان من كتب المعتزلة. ولذلك المحصول حجاج بين المعتزلة والأشاعرة كثير، في حجاج واضح جدا بينهما، في حجاج. والكتابان الآخران هما كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري ذكرناه قبل قليل، وكتاب العمد أو العهدة للقاضي عبد الجبار. فجمع في كتابه المحصول بين أربعة كتب، وهو كتاب العمد والمعتمد المعتزليان، والبرهان والمستصفى الشافعيان أو على طريقة المتكلمين. هذا منه الفخر الأرازي يسمى ابن الخطيب. دائما في كتب التفسير إذا قالوا قال ابن الخطيب يعنون به الفخر، فهو مشهور باسم ابن الخطيب. هذا الكتاب المستصفى بدأ المتأخرون يكتفون به عن الكتب التي قبلها، فاختصره التاج الأرموي مثلا، والسراج أيضا الأرموي، فاختصره التاج الأرموي باسم كتاب سماه ابن الحاصل، والسراج الأرموي اختصره باسم التحصيل، والقرافي أيضا اختصر الحاصل. جاء بعد ذلك البيضاوي في كتاب اعتمده من ذلك المتأخر هو المنهاج الأصولي، اختصر التحصيل الأرموي الذي هو اختصار للمحصول للرازي، فهي يأخذ ما قبله ويختصر. ممن جمع بين طريقة المعتزلة وبين طريقة مثل ما فعل المحصول أيضا الآمدي صاحب الإحكام الآمدي، جمع بين المستصفى والمعتمد لأبي الحسين البصري، جمع بين هذين الكتابين في كتابه الإحكام المطبوع في مجلدين لتحقيق الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله. من أيضا هذا الكتاب اللي هو كتاب الإحكام الآمدي اختصره ابن الحاجب في مختصر الأصولي. نعرف أن ابن الحاجب له مختصران، الأصولي والفقهي، الأصولي اللي يسمى بالمنتهى والذي شرحه العضد وسعد التفتزاني والعضد الإيجي وحاشيتهما مطبوعة معه، والمختصر الفقهي هو اللي يسمى بجامع الأمهات، فله مختصران طارا في الآفاق. وأبو عمرو بن الحاجب رحمه الله تعالى معروف بدقة اختصاره، حتى نقلت عنه قصة لا أدري عن صحتها، ونقلت عن غيره في بعض الكتب، نقلت عن صاحب المنتهى أنهم يقولون إن أبا عمرو بن الحاجب احتاج أن يراجع بعض المسائل في مختصره، إما الفقهي أو الأصولي لا أدري، فلما رجع لكلامه لم يفهم كلامه من شدة تعقيد كلامه يقال، وأنا سمعتها سماعا ولا أدري ما هو مرجعها. وسمعتها أيضا أنها نسبت للشيخ تقي الدين الفتوحي ابن النجار صاحب موتى الإغاثات، فيعني بعض العلماء من شدة إغاثه في تختصار العبارة هو لا يفهمها، لكن ابن الحاجب عليه رحمة الله يعني أبدع في التصنيف، ولا كتابات المختصر الأصولي والفقهي لهما من الرواج والقبول عند الناس أشياء عظيم. لكن إذا أشكلت عليك كلمة دائما، إن كنا أمس في المساء، إذا أردت أن تعرف شيئا يتعلق بالكتاب فاعرف تاريخه، معرفة تاريخ الكتب هذا مهم جدا جدا، وكان شيخنا يوصلنا لذلك. كان شيخنا الشيخ عبد الله دائما يقول لنا في التدريس في القاعة وغيرها، اعرف الكتاب من أين أخذ، لأنه إذا أشكلت عليك المسألة ارجع لأصله قبل أن ترجع لشرحه، تفهم المسألة من مرادها. الأصل قد تكون مبسوط والاختصار قد يكون موجز، أو تخون العبارة كثيرا من الشراح، أو تخون العبارة كثيرا من المختصرين. أنت بشر، البشر يخطئ ويصيب، فلا نعرف تاريخ الكتب. فإذا أشكل عليك شيء مثلا في مختصر من حاجة، أصله في الغالب هو الإحكام للآمن. أشكل علي شيء في الإحكام للآمن، أعرف أنه مأخوذ من المعتمد لأبي الحسين البصري، أو من المستصفى لأبي حامد الغزالي، أو أرجع لابن الحاج ربما كان في إجازة مختصرة إيضاحا لكلام أصله، وهكذا. طيب، إذا هذا ما يتعلق بهذه الكتب الثلاث. هناك بعض الأصوليين، هناك بعض الأصوليين حاول أن يجمع بين طريقة الشافعي ومن مشى على طريقته وبين طريقة المتكلمين، يجمع بين طريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبين طريقة المتكلمين كطريقة أبي بكر الباقلاني وتلامذته. ومن أول من جمع في هذه الطريقة هو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله عليه، فقد ألف كتابا اسمه التبصرة، وألف كتابا آخر، ألف كتابا مختصا من اللمع وشرحه، وكلها مطبوعة الحمد لله عز وجل. في هذه الكتب حاول أن يجمع بين الطريقتين، ولذلك دائما يقول القولان، قال الصرافي مثلا، قال فلان، وقال باقلان، ويذكر بين الطريقتين ويذكر الحجاج، ويكون حجاجه بالأدلة الشرعية، وهي طريقة من الصراف وغيرها، لا أدري من الذي كتب الصراف لكن أظن ذلك، ويذكر بالأدلة الحجاج الشرعية، ويذكر أيضا مع الحجاج أحيانا لكن أقل من غيره، ويذكر مع الحجاج أيضا الكلامية لكن أقل من غيره. ولذلك يذكر الكلام أبو إسحاق الشيرازي ويقول: وخالف في ذلك المعتزلة، وخالف في ذلك الأشاعرة، لأنه يقصد بالمعتزلة اثنان غالبا، القاضي عبد الجبار وأبو حسين البصري، ويقصد بالأشاعرة الباقلاني وتلامذته، يقصد أبا بكر الباقلاني وتلامذته. فكان يجمع بينهم ويبين في الغالب أنه ينتصر بقول الشافعي غالبا، وعلم من بغان لم استقرأ كلامه، وقد يكون من استقرأ الكلام أكثر مني قد يكون أدق، لكن ألاحظ دائما ينتصر بقول الشافعي ومن مشى على طريقته في الغالب في كثير من الأحيان، ولكن يحاول أن يجمع بين الطريقتين فيرد على المتكلمين بطائفتيهما، سواء الأشاعرة وسواء المعتزلة، ولا يسميهم يقول قال فلان، ويقصد الأشاعرة مكة وتلامذته، والمعتزلة يقصد بها القاضي عبد الجبار وأبو حسين البصري. والشيرازي طبعا من أئمة الشافعية، ولا شك حتى أن كتابه المهذب قيل إنه عمدة الشافعية، وكل من جاء بعده يعتمد على المهذب. أغلب من كتب طبعا أغلب شروحات الشافعية عند المتقدمين كانوا يعتمدون المزني ويشرحونه. قلنا أن الحاوي شرح للمزني في الفقه، وأن نهاية المطلب شرح للمزني. كثير من الكتب كانوا يعتمدون المزني، ثم بعد ذلك أصبحوا لا يشرحون إلا المهذب للشيخ أبي إسحاق، ولذلك يقولون إن كتابه المهذب هو المعتمد، وكان الطلبة لا يحفظون إلا المهذب والتنبيه له عليه رحمة الله. حتى جاء بعد ذلك مختصرات النووي ومن بعده، فأصبحوا يحفظونها ونسوا الكتب التي قرأها. بقي عندنا طريقتان في المسألة في تعليق فيما يتعلق بأصول الفقه عند الشافعية. هناك طريقة أخرى في أصول الفقه ألف فيها أبو حامد الغزالي، وهو كتابه المنخول. وكتابه المنخول هذا كتاب جميل جدا على صغر حجمه في مجلد واحد، إلا أن له طريقة جميلة في تأليفه، فإنه ابتعد عن الحجاج العقلي والمنطقي كما فعل في المستصفى وغيره، وإنما ذكر الطريقة الفقهاء فيها، ولذلك يقولون هو خلاصة أصول الفقه. ولذلك ابن برهان في كتابه الوصول إلى علم الأصول، وقد طبع في مجلدين في الرياض قديما، في كتابه الوصول لعلم الأصول، وابن برهان كان حنبليا ثم تشفع مثل الآمي، كان حنبليا ثم تشفع، ابن برهان جمع بين المنخول وبين المعتمد لأبي الحسين البصري. من المنخول، ولذلك تجد ابن برهان في كتابه الوصول فيه نفس، تجد الفقه فيه أجمل من كتاب المستصفى. المنخول النفس الفقهي أجمل من المستصفى، المستصفى فيه شوي يعني نقول يعني كما نقلت لكم قبل قليل عن الشيخ تقي الدين أن فيه نفس المناطق، فيه ثقل شوي يعني، فيه يعني عبارات الفقهاء غير، ولكن مدخول يعني اقرب للغه الفقهاء من الى المستصفى. هنا تعليق قبل ان اذكر المرحله الاخيره في اصول الفقه. هنا تعليق ان المتكلمين من كل كلامنا قبل قليل كله عن طريقه المتكلمين وكيف الفت فيه الكتب وكيف تطورت وكيف جمعت واختصرت وكيف انه بعض العلماء حاول ان يجمع بين طريقه الامام الشافعي ومن مشى على طريقته كالصرافي والقفال وغيره وهؤلاء. ان طريقه المتكلمين فيها عيب اضافه لعيب قضيه الحجاج والحشو وغيره فيها عيب نبه له بعضهم ساشير من نبه له. هذا العيب انهم قالوا لا نذكر في كتب اصول الفقه مسائل فقهيه. كيف يقولون؟ يقول لا نذكر في اصول الفقه مسائل فقهيه. طيب قالوا يجب اننا نذكر القواعد الفقهيه ونبنيها على البراهين واغلب البراهين كلاميه كما نعلم اغلبها براهين كلاميه وليست براهين يعني نصوص شرعيه براهين كلاميه ليست استقرائيه من النصوص يعني وانما هي امور وحجاج عقلي فقالوا نبنيه على البراهين ولا نذكر شيئا من الفروع لاننا لو ذكرنا الفروع ربما كان المرء متبنيا لاحد هذه الفروع فيتاثر في القول وهذا الكلام ذكره الغزالي في اول مستصفى قال يجب ان اصول الفقه ما يذكر فيها فروع فقهيه وانما يذكر حجاج وقواعد اصوليه فقط هذا الذي فعلوه ما الذي احدث عيبين فجوه بين الاصول والفقه فجوه كبيره جدا ولذلك احيانا يتكلم الاصوليون في واد والفقهاء في واد اخر هؤلاء في واد وهؤلاء في واد على سبيل المثال الاصوليون اغلبهم يقولون ان قياس الشبه ليس بحجه اغلبهم يقول قياس الشبه ليس بحجه انظر كل كتب الفقه التي فيها تعليل اغلب تعليلاتهم قياس الشبه وهذا ذكرها الغزالي في المنقول لذلك اذكر المنقول فيه نفس فقهي اكثر من وهو لمؤلف واحد فيه نفس فقهي جميل ولذلك كتاب الاصول ابن برهان جميل جدا والحنابله يقول منه كثير جدا لامرين لانه كان حنبليا وربما انه حال هذا الوقت والامر الثاني ان فيه النفس الفقهي اجمل وانفس من كتب الجامده في التعبيرات الاصوليه. اذا هذا الامر الاول هذا مثال. الامر الثاني ان المثال عندهم يتكرر 100 مره. باب القياس الذي هو من اكبر الابواب لا تكاد تجدهم يمثلون الا بمثال واحد، قياس الخمر قياس الدليل على الخمر، كان ما في الدنيا الا مثال واحد. كانه لا يوجد لهذا المثال. لماذا لم يذكروا امثله اخرى؟ قالوا لكي لا يتاثر المرء اذا كان مقتنعا باحد القولين الفقهيين، ذكر ذلك الغزالي في مقدمه المستصفى. فانا قصدي من هذا الكلام ان العيوب هذه الطريقه طريقه الكلام وقد قصدوها الاصوليون كما نبه له الغزالي انهم جعلوا ادت انهم جعلوا الكتب الاصوليه بعيده عن الامثله الفقهيه فاوجدت فجوه حتى في التربيه سواء في المفاهيم. الاصوليون يعملون الفقهاء يعملون بمفهوم مخالفه كثيرا جدا الاصوليون اكثرهم على ان مفهوم مخالفه ليس بحجه. هذا فجوه يا شيخ فجوه وزاد هذه الفجوه الجامعات الحديثه حينما جعلت اسم اصول الفقه غير اسم الفقه. هذا يتكلم في شيء ولكن يتكلم في شيء اخر. وهذا الذي جعل المتاخرين من الفقهاء يؤلفون كتبا في الجمع بين الفقه وبين الاصول يسمونها كتب التخريج. مثل الزنجاني من الشافعيه وعبد الرحيم الاسنوي منهم ومثل القواعد لابن اللحام وغيره مفتاح الوصول للمسام وقواعد الوصول عند الحنفيه وغيره كتب كثيره الفت في التخريج. لماذا الفت كتب التخريج؟ لوجود هذه الفجوه تحاول التقريب بين الاصول والفقه في التاليف والتي حقيقه موجوده في النفوس. العيب الثاني في هذه الطريقه حقيقه اللغه اصبحت لغه جامده حقيقه. لغه جامده فيها جمود ولذلك منخول كان يعيب في المنخول يعيب كثير من الاشياء الاصوليه. والف بعض الناس امورا مثل الصنعاني في بعض العيوب في كتب الاصول والشيخ تقي الدين وكثير عاب على الاصول في هذا المسألة. بعد ذلك ما الذي حدث؟ حدث امر مهم جدا وهو قضيه كثره المؤلفات. عندنا طريقه الشافعي عليه رحمه الله من تبعه. وعندنا طريقه المتكلمين. وعندنا طريقه المعتزله ومن تاثر بهم ايضا من الشافعيه وعندنا طريقه ايضا من قلنا قبل قليل من ادخل علم المنطق فاصبحت طرق كثيره في اصول الفقه وتكثر. ما الذي حدث بعد ذلك؟ جاءت مدرسه وهو قضيه جمع كل ما كتب في اصول الفقه كل ما كتب في أصول الفقه. ومن أجل وأهم الكتب حقيقة في من جمع كل ما في الباب البحر المحيط للإمام بدر الدين الزركشي ابن بهادر. ابن بهادر رحمه الله تعالى ألف كتاب عجيب جدا وهو البحر المحيط، وهو على اسمه محيط، جمع أشياء كثيرة. يقال إن بدر الدين الزركشي هذا ابن بهادر أنه يقال لم يكن يتولى التدريس في المدارس، طبعا المدارس كانت وقفية قليلة، وإنما كان أغلب الوقت في مكتبة يجلس في مكتبة ويكتب ويكتب ويكتب ويكتب، ولذلك يعني كان نتاجه العلمي في التأليف